بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب البيان لما يشغل الأذهان لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله ورعاه. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى السؤال رقم ماذا؟ للسؤال رقم 60، وذلك في الأسئلة التي تتعلق بالصلاة العبادات. وفي الباب الذي يتعلق بالعبادات، وهنا نواصل إن شاء الله في هذا السرد. السؤال رقم 60: ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ الشيخ حفظه الله بيتعرض دائما للمسائل المهمة التي يكثر الجدل فيها من قبل المحرومين العوام. أولا، لابد الإنسان يلاحظ الأحكام التي في الصلاة. في أحكام شرعت مع الصلاة من أول يوم، زي الركوع والسجود. من أول يوم ما صممت الصلاة صممت ومعها الركوع والسجود. أما في بعض الأقوال وبعض الأفعال يعني جاءت فيما بعد، مثل التسبيح في الركوع والدعاء في السجود. وفي سنن أبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. كانت ما موجودة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لمن يرفع من الركوع برضه يقول الله أكبر، حتى كانت القصة المعروفة بتاعت سمع الله لمن حمده. فمنذ ذلك اليوم شرعت وبقت سمع الله لمن حمده. طيب، الأيام الفترة اللي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وفردت عليه السنة في سنة 12 بعد الإسراء والمعراج، أخذ سنة 13 12 و13 حجر فيها الغنوط لسه ما في الصلاة. جاء المدينة السنة الأولى ما في غنوط، الثانية الثالثة ليه سنة الرابعة. في واحد اسمه أبو عامر ملائب الأسنة جاء أسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام اديني ناس من أصحابك يمشوا معاي قبل نجد، جهة نجد اللي هي رياض اليوم. قال عشان ما يعني يدعو الناس، أنا شايف الناس دي قلوبهم كده شوية مالت للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني لأخشى عليهم من أهل نجد. قال لا، على دماني أنا ما في ذل بتعرض لهم. قام ساق 70 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما مشى هناك نزلوا الجماعة مشوا أخبروا قالوا جماعة محمد الكتل أهلكم في بدر وأهد يهم اليوم جو في البلد دي. فقام المشركين كلهم يعني اتمالوا عليهم، الصحابة قاعدين في معسكرهم، جمعوا الجمال بتاعتهم كلها ادوها لواحد قالوا عم يسره بالجمال اللي في الشجر، وهو عمرو بن أمية الضمري. لما رفعوا رؤوسهم لقوا الجماعة حاطوا بهم، فكل واحد من الصحابة شهر سيفه فقاتلوا لحد ما استشهدوا عن آخرهم كلهم، ما انفلت منهم إلا عمرو بن أمية الضمري لأنه كان شنو مع البهائم هناك. لا من جاء راجع ما شاف إلا شنو الطير يحوم شنو حول الصحابة دي كلهم استشهدوا. والجماعة ديل ربنا سبحانه وتعالى تقبلهم بقبول حسن. قالوا شنو هناك؟ اللهم بلغ عنا نبينا عن قد لقينا ربنا رضي عنا ورضينا عنه. كانت قرآن فنسخت التلاوة بتاعتا من المصحف. فالخبر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فطوالي أخبر الصحابة بالشيء الحاصل. من اليوم ذاك لا من أخذ شهر كامل بيلعن الجماعة دي في الصلاة. يقول اللهم لعن رعل وزقوان وعسيته عصوا الله ورسوله. شهر كامل بيلعنهم. بعد ذلك ربنا نزل له ليس لك من الأمر شيء حتى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم. بعد طيب الأيام اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كان بيدعو عليهم في الصلوات الخمسة كلها حتى في الصلاة السرية. بعد ما يقوم من الركعة الأخيرة سمع الله لمن حمده يجهر بالدعاء والناس بعد تؤمن. ده القنوط سواه النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة وتركه. وهو الذي قال عنه سيدنا أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. الحديث الصحيح ده القنوط للحاجة بحسب الفاجعة وبحسب شنو الكارثة. أما القنوط بتعصبه ده قاعد ما دخل النص على الإطلاق. فهمنا الحتة يا أخوانا؟ عشان واحد ما يجيب لك رواية. فبقى المتطفلين ناس زول قرأ له ثلاثة صفحات أو أربع صفحات قالوا ما في قنوت. والزول الدار يشوف العجب العجاب يجيب الكتب بتاعت الألباني في المكتبة الشاملة يديها بحث أكتب لها كلمة قنطة. الألباني بيديك عشرات الروايات الصحيحة في القنوت على أنها صح. ديها دي موجودة. وعدباء ما بلغوا درجة أنه يعرفوا كتب أئمتهم المكتوب فوق شنو. فدي هي المصيبة. فضلا أن يعرفوا من المحدثين الصحة الأحاديث الواردة في القنوت. إن شاء الله نرجو أن نكون شنو لاحظنا الملحوظة. يعني القنوت اللي كان بسبب الفاجأة والكارثة سواه النبي عليه الصلاة والسلام وشنو تركوا. هو المعني والمقصود من قوله عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لي قوم أو على قوم. دعا لقوم الحديث البخاري يقول اللهم انجي الوليد بن الوليد. وعم على قوم اللهم العن الرعل وزكوان وعصية عصوا الله ورسوله دين أهل نجد. شهر كامل يلعن فوقهم النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. أما بتاع الصبح سابي. فالمتطفل على الأحكام الشرعية قال شنو أن الغنود بدعة ذاته ما فيه في الصبح ده. الغنود لو كان في شنو في الصلوات الخمسة أما في الصبح ده ما فيه. فصحة الأحاديث فيها وغرروه علماء المذاهب. عشان كده الشيخ جايب المسألة وعشان يوريهم على أنه شنو ما قارين أي حاجة ولا جريدة ما قروها. الجواب إن مسألة الغنود في صلاة الصبح من المسائل الفقهية الفرعية والتي لا ينبغي للمسلمين أن يفترقوا ويتباعدوا بسببها. وبيان هذه المسألة أن الفقهاء قد اختلفوا فيها فذهب الشافعية والمالكية إلى نده. الشيخ يعني بيبحث بحث علمي. كان المسألة أرباب المذاهب بحثوا عنها وبيستغني عن البحث لأنه عنده اعتراف بأن أرباب المذاهب إليهم المنتهى وهم أهل الحل والأخذ في دين الله سبحانه وتعالى. يعني تبحث عن شنو؟ عشان كده بدأ قال شنو فالشافعية والمالكية قال إلى نده مندوب. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا قنوط في الصبح. عندهم قنوط عند النوازل ما في قنوط في الصبح. هذا ما ذهب إليه شنو الحنابلة والسادة الحنفية. طيب الحاصل شنو؟ قال النووي علم أن القنوط مشروع عندنا في الصبح وهو سنة مؤكدة. وذلك لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. شفتها؟ يعني قال وأما في الصبح هذه سيدنا أنس بدر أرواد الروايات وأما في الصبح فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. يعني إذن القنوط سوى النبي عليه السلام وترك ذاك القنوط بتاع شنو؟ النوازل بتاع الصلوات الخمسة. أما ده بتاع صبح ماله قاعد قال لحد ما فارق الدنيا ما خلاه. والدليل يدل على أنه ما خلى شنو؟ سووه الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان منسوخ ما كان سووه الخلفاء. صحة الرواية أن سيدنا عمر سواه وسيدنا عثمان سواه وسيدنا علي بن أبي طالب سواه. يبقى كيف يكون شنو؟ يكون منسوخ والخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يطبقون. الرواية دي رواها الإمام أحمد بن حنبل وعبد الرزاق والدارقطني والحيسمي والحاكم في 40. وبعد ذلك قال شنو؟ هذا حديث صحيح رواته كلهم ثقات. القنوط في الصفي فيه ولا ما فيه؟ زول لابد يبحث في الكتب عشان يعرف. طيب قالوا أي أساد الشافعية ولو تركه لم تبطل صلاته لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا. ها قل لهم يا أخوان استبشروا ناس ما نغنط ما نغنط. قل لهم عليكم سجد السهو عند أساد الشافعية. واحد قبل أيام بيخبرنا قال بعض الأطفال من الشمالية رسلوا قالوا دارين إمام لكن على شرط الإمام ما يكون جامع القنوط في الصلاة. إيش دارين؟ ده الدين الفهم. شرط شنو؟ الإمام ما يعمل قنوط في الصبح. وعمر الخطاب يعمل قنوط في الصبح. هذه في الصحة في السنن الصحيحة. وده عثمان بن عفان يعملها وده سيدنا علي يعملها. لكنهم دارين إمام شنو؟ ما يقنط في الصبح مثل العلم. وهم السلف ذاته سلف شنو؟ لكن ما قارن أي حاجة بس تقرأ في كتب أنها بتنقل من جهة واحدة معينة. شوف الناس اللي بينقلوا من الكتب. الشافعية قالوا لو صليت وما صليت وما عملت أقصد صلاة الصبح وما عملت الغنوط إلا تصد قبل السلام. قل أذكار النووية كده راجعوا قل لهم أقل حاجة كل يوم عليكم قلنا. نحن المالكية ما فيش سجود لأنه مندوب. لكن الشافعية إنه إلا تصد قبل السلام. كل يوم صلاة ناقصة. في واحد من المجتهدين ذهب إلى أن الغنوط واجبة على قوله شنو يا أخوانا الصلاة بتاعتهم ما له باطلة. وهم دارين إمام شنو يقنط مساكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يقول إذا كان الإنسان ولو تركه لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا. أما محله فبعد الركوع فبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من الصبح. فلو قنط قبل الركوع لم يحسب له على الأصح وعليه أن يعيده. قال بعد الركوع ثم يسجد للسهو. موزم الأحاديث اللي وردت سأل سيدنا أنس قنط النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركوع أم بعد الركوع؟ يقول قنط النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع شهرا واحدا غنوت كل جنو بعد الركوع. ومين اللي حولوا قبله؟ ما قلنا سوى قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسوى بعد. ها رفقة المأموم منذ أحد عمر بن الخطاب ومنذ عثمان بن عفان اختاروا أن يكون قبل الركوع عشان شنو؟ المأموم لما يلقاك وانت بتقرأ يكون أدرك الركعة كده بس يا هو. لأنه جائز أن صلى الله قبل الركوع وصلاه شنو؟ بعد الركوع. ها قال وقد نقل في حكم قنوت الصبح أقوال وهيئات عن بعض الصحابة والتابعين. منها قول علي بن زياد بوجوب القنوت في الصبح. ها في مذهب مالي أخوان الناس اللي ما بيقنطوا قل لهم أبشروا ما عندكم أي مشكلة بس صلاة ما في. لا تتعبوا قبلي ولا تتعبوا بعدي. تتعبوا قبلي ده عند الشافعية. عند المالكية جاءوا لكم قالوا شنو عليكم. لكن عند شنو أخوانا قال ما واجب. الواجب ذو كان تركوا الصلاة ما له باطلة. علي بن زياد قال بوجوب القنوط في الصبح فمن تركه فسدت صلاته. قل لهم أبشروا يا أخوانا. ويجوز قال قبل الركوع وبعده في الركعة الثانية غير أن المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله ما نكبر. وذلك لما فيه من الرفق بالمسبوق. المسألة الفقهية المعروفة عندنا يا أخوانا. وعدم الفصل بينه وبين ركني الصلاة. ما نفصل بين الغنوط شنو يا أخوانا وبين ركني الصلاة. يعني الركن بتاع شنو يا أخوانا القيام والركن بتاع شنو السجود. منه إلا تقوم وإلا تمشي ما تنتهي منه يلا بعد لك تمشي طوالي. قال وذلك لما فيه من الرفق وعدم الفصل بينه وبين ركني الصلاة ولأنه الذي استقر عليه عمل عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي ده القاضي يا أخوان المالكي. شوف الأزهر اهتمام بالعلم والعلماء. قاضي عبد الوهاب المالكي يا أخوانا عنده الآن 1000 سنة وكسر، الكسر 1000 سنة في عهد حسني مبارك. الأزهر الشريف احتفل لقاضي عبد الوهاب اليوم تاريخه 1000 سنة، عمل له احتفال. الجماعة هم لسه لهسه مختلفين في كون النبي يحتفل له ولا ما يحتفل له. الأزهر يحتفل لابنه لأبي قاضي عبد الوهاب المالكي، ويحتفل لابنه لأبي حيان التوهيدي، ويحتفل لابنه، يحتفل لقادة العلماء إحياء لذكرهم. الاحتفال يتمثل هناك بشنو؟ قاضي عبد الوهاب المالكي لما تم 1000 سنة يعني أخرج الناس معلفات وبراها معرض، وبس براه براه بس. واسم القاضي ده شنو قاضي؟ انت قال القاضي زكي القاضي بتاعك ده واحد قاضي صافي اكثر، يصافي اكثر من 1000 قاضي. الا تجمع العلوم والفنون الشرعيه وتكتب والقاسي والداني كله يعلم بعلمك ويفوض لك الامام حتى ما يطلق عليك القاضي. العلماء كثار لكن القاضي معينين، القاضي ابو بكر ابن العربي، والقاضي ابو بكر الباقلاني، والقاضي اياد اليحسبي، والقاضي شنو عبد الوهاب المالكي، افراد معينين في الامه بلغوا هذه المرتبه بتاعت القضاء. والقاضي شنو السبكي الكبير والسبكي الصغير كده زي ده. ها القاضي يقول شنو هالسينا؟ القاضي عبد الوهاب البغدادي قال وروي عن ابي رجاء العطاردي قال كان القنوط قبل الركوع في عصره فسيره عمر، بعد الركوع فسيره عمر قبله ليدرك المدرك. شايف زول عشان يدرك الامام يا اخوانا. وروي كمان وروي ان المهاجرين والانصار صعلوه عثمان فجعله قبل الركوع، كان برضه شنو بعد ما يركع يقوم. المهاجرين والانصار قال سيدنا عثمان تعالوا لنا قبل الركوع عشان نلحق الصلاه، لان في ذلك فائده لا توجد فيما بعده، وهي ان القيام يمتد فيلحق المفاوت، ولان في القنوت ضربا من تطويل القيام، وما قبل الركوع أولى بذلك لا سيما في الفجر. شايف الفجر ما داري فوق التطويل. طيب ويترجح قال مذهب الشافعية في القنوت لقوة أدلتهم، وهي فيما يلي. يعني دار يقول الناس اللي قالوا ما في قنوت ديلك، الشيخ ما عرج على دليلهم. دليلهم شنو؟ الناس اللي قالوا شنو أنه ما في قنوت هم الحنابلة والحنفية. دليلهم شنو؟ ياسر هناك أوردوا الحافظ ابن حجر الأسقلاني واحد من التابعين سأل أبوه من الصحابة قال له أكان القنوط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أي بني محدث يا ولدي، أي محدث كان في دولة صلى الله عليه وسلم شنو ما في قنوط؟ أنت قلت محدث أي في فلان قال في فلان قال في فلان قال في الأساني الصحت الحكم هنا إذا أهل الحديث شنو؟ الحكم شنو يا اخوانا؟ ده ما مثبت وذاك موفي. ها والمثبت عنده زياده علم على شنو؟ على الموفي. كذا يا اخوتي القاعده، انت بتقول ما في براقه وجماعه دي قالوا. ثاني في روايه قال هي شنو؟ قال الدارقطني قال اخرج عن ابن عباس عن الرجل عن ابن عباس قال هل هو الضحاك تلميذ ابن عباس قال ابن عباس قال اشهد على ابن عباس انه قال ان القنوت في الفجر بتاع الالباني قال ضعيف لا يصح. قال وكيف يصح ذلك وقد روي القنوط عن ابن عباس في صلاة الصبح في السند الصحيح؟ ها وروي عن جماعة من الصحابة، عشان كده المستند بتاع الطرف الثاني ضعيف، الشيخ ذاته ما تعرض له، عشان كده قال يترجح المذهب بتاع الشافعية ده. وبعدين ولا كيف؟ يترجح المذهب بتاعهم قال لقوة أدلتهم، وهي فيما يلي: حديث أنس بن مالك السابق ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارغ الدنيا. وسئل أنس هل قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم. فقيل له قبل الركوع أم بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. الحديث في شنو؟ الحديث في شنو يا أخوانا؟ في صحيح مسلم. في فرقة ثانية يا أخوانا لأن أسأل النبي ما قنط ما قنط ما في ده؟ ما في اي داعي لها. ها وكم قلت النسخ النص الاول تعرف حصل فيها يا شيخ؟ بتاع النوازل. اما في الصبح شنو؟ ما هو يبين لك الراوي لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، لكن هذا الخلفاء سووا باسانيد صحيحه سووا. شرح معاني الاثار للطهاوي الإمام البيهقي في السورة الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه كلهم جايبين بأسانيد صحيح الصحابة سواء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويكون منصوب. هو يقول ما معنى منصوب؟ ما عنده أي معنى الكلام ده. وعن أبي هريرة قال والله أنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويلعن الكفار. الكلام ده في صحيح البخاري. هو قال الكلام ده لمن يا أخوانا؟ أبو هريرة. أبو هريرة كان قاعد مع الصحابة، قال أنا بعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كثير منكم، أقرب واحد كده بيجيب الصلاة قال زي الناس زي ما قال أمن يا أخوانا من الصحابة. علي ولا منو؟ أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي نسيت ولا شنو أخوانا؟ حديث في البخاري وحديث في أبي داود معه عشرة من الصحابة، قال أنا أعرف واحد فيكم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاب لهم الكيفية كلها. سيدنا أبو هريرة يقول أقرب واحد فيكم، جاب الرواية قالوا شنو؟ قال كان يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويلعن الكفار. كيف تقول لكن ما داب المؤمنين والمؤمنات؟ ما قال اللهم إنا نستعينك يلغون شنو عندنا في الصبح؟ جازت شنو يا أخوانا؟ بأي صيغة جازت؟ ما بيعرف الحاصل شنو؟ شكيلة سطحية تعبت الناس كثير. وعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. لا كثير ما يعملوه شنو الشافعية والحنفية شنو يا أخوانا في الوتر. وفي حديث كان يرفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح الركعة الثانية يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم اهدني في من حدث في صلاته يرفع يديه. وفي رواية أنه إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنط. الشيخ جايب لك أن الحديث شنو ذاكر السيوطي في الجامع الصغير، والشيخ الألباني قال صحيح. وينو الناس اللي بتعلموا ما في ورد؟ كأنه الناس بتقرا في الجرائد، هي ما مسألة ورد، عنده ناس بس معينين اللي يقول له ورد، كما قال له ورد كان ورد ذاته ما ورد، كنتار ماله؟ كنتار ذاته أنا معايا، وليت ما وقع عليكم، ورد ما ورد ورد ما ورد ده في الكتاب، ها قال كنتار ذاته أنا معايا. أنا بعيد قال لا شنو؟ قال ده غراب، الثاني قال غنماية، قال غراب غنماية ذو الغراب غنماية، جو جنبه قام تار قال كنتار ذاته غنماية، يا هو ده بس يا كنتار ذاته غنماية، لكن لو كان أصلا تتابع للدليل ليه هذه الأدلة، بس الواحد يبحث. وفي المكاتب الإلكترونية كلها أديها بحث لكلمة القنوت، وأديها البحث لكلمة قنت بالفيل الماضي، وشوف شنو مئات الروايات. كمن تخجل ذاته من مسألة أنه ما في قنوت، كأنه بنفس تعرف الإنسان قرأ شنو، يقرأ في كتب توزع مجانا ما بتأهل مليون سنة ما بتأهل، لأنه بجيب لك شنو تقريك صفحة تفتي لك شنو 10 صفحات زي ما عملوا اللي خلق من أميان ما يشوف يقولوا له صفحة يفتي له صفحة ويسيروا زي ما هو داير. من الحكايات اللطيفة اللي ينبغي أن تذكر هنا مولانا شيخنا أستاذنا الشيخ آدم بشير رحمه الله المتوفى السنة الفاتت دي بالسنجة، رجل عالم حكى لنا حكاية، قال أنه فهد بن عبد العزيز جدار يزور النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال مما جمح للحجرة طلع العلات من بعيد وفتح له الباب حب حيان حتى ما وصل لجناب النبي عليه الصلاة والسلام، فكر عينه ما مشى، والوقت داش انه مشى زيارة معه بن باز، وبن باز ايه مقفل ما عارف اي حاجه، الناس اللي معه السلسجيه قال له الزول ده ما عمل اشراف، قال سوى شنو؟ قال الزول ده سوى كذا كذا كذا، قال لي يا حضره الفضيله وهنا، قال لي اسمع يا بن باز، قال سعود ما جو على عن دينهم لا من يعلمهم بن باز، انا ما ادى اي كلمه، شافه كان من الفتوى اخذ فتره حتى ما رجعوا، دين ال سعود اعرف قدر النبي عليه الصلاه والسلام، ملس نعلاته من قادي يمشي للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي بكرعين ومشى حبة عديان عديل عشان يمشي لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. ها وين انت؟ كرامات مشرك جزا وقال اوعى ما في مشرك ولا هنا بتعرف ديننا في الشغال ما جو حال من تعلمونا افضل الناس ديل الروس ديل نحن برا من الروسين ديل افضل الروسين ديل لينا ما بروس ايوه شايف قال واما لفظه فالاختيار ان يقول لما فيه ما روي عن الحسن بن علي بن حفيد السبت قال أم لمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر الدعاء دعاك في الوتر يا أخوانا اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من واليت ولا تباركت ربنا وتعاليت وزاد العلماء فيه ولا يعز من عاديت شوف ما عبارة دعائية يا أخوانا صحت بالمعصور وبغير المعصور قبل كلمة تباركت ربنا وتعاليت وبعده شنو فلك الحمد على ما قضيت استغفر وأتوب إليك. قال النووي في الروضة قال أصحابنا الشافعية لازم تحسب هذه الزيادة شوف إنهم ما بدأ وما ضلالة. قال أبو حامد ها والبندنيجي وآخرون مستحبة كمان ويسن أن يقول أقضي هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ها وسلم وها وذلك في الوجه الصحيح المشهور. هذول الشافعية لا من يجيب شنو ويقول جائز ويقول مستحب وده مشهور مع أنه لم يرد في الحديث النبوي. ويندب كونه برضو بلفظ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخنع لك ونخضع دي كلها روايات وردت ونخلأ ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ملحق بالكفار ملحق إن عذابك ملحق بالكفار بالكفار ملحق تقديم وتأخير كل ورد في الروايات بصيغة بتاعت المالكية كانت شنو يا شيخ سورة قرآنية اسمها سورة منو يا أخوانا سورتي أبي أبي بن كعب هو أقرب واحد للصحابة من للقرآن أنه كان موجود وين في مصحف مكتوبة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح شنو قال بيقنط بسورتي أبي ده في الرواية كده يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمنك ونتوكل عليك ونسأل لك الخير كله بسم الله الرحمن الرحيم السورة الثانية ثم اللهم إنا إياك نعبد ونك نصلي ذاك السورة الثانية ودي هذه جايبة الألباني بأسانيد صحيحة أتباع ما يعرف كتبهم. طيب السورة قال كانوا شنو ده اللي اختاروا صاد المالكية الروايات في ذلك يا أخوانا كثيرة الشيخ ما صعدنا للروايات يرونينا الحكم من المذاهب الأربعة ما دام موجود ما يحتاج لك سيرة صرف شي مفروغ منه دي ما دار لبحث جديد في أشياء بس كده الناس ما بيعرفوا أنه يوروهم. وعلى ما سبق فنرى ترجيح مذهب الشافعي من أن القنوط في صلاة الصبح سنة يا رجال المذهب الشافعي والمالكي شنو أقول واحد سنة يسن لمن تركه أن يسجد للسهو لجبرها يلا ناس ما دارين إمام شنو يسجد ده قل له بنت في مشكلة بين الصلوات له وبين كونها ناقصة ها وعدين قالوا باتها وعدين قالوا ناقصة لمن تركه أن يسجد للسهو لجبرها ولكن لا تفصل الصلاة بتركه والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال رقم كم 61 ولا شنو سؤال بيقول ما حكم تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها تقول سيدنا سيدنا سيدنا حكم شنو طبعا الجماعة يا أخوانا كل يوم يتنازلوا من أنه سيدنا كان قلت لواحد غير النبي عليه الصلاة والسلام إشراك لغير الله سبحانه وتعالى عفوا قالوا إشراك بعد ذلك يتنازلوا ما شرك حرام بعد ذلك نزل الآن شنو ما حرام جائزة جائزة لمنه الجائزة لنا سلام لكن بس ما كده كل يوم يتنازلوا كانوا شنو يا أخوانا الردود كثيرة والغموض الكبكية اللي كانوا جواها شنو الجماعة طلعوهم برا ابن القيم كان قال اصلا ما في دعاء كله بعد الصلاه، لا سنه لا جهر لا دعاء لا جماعه ولا غيره. وهنا وارد ان في اكثر من 20 تفسير من احد الصحابه الى غيره. والاحاديث بانه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابه الروايات بلغت المئات، دي هذه في الصحاح والسنن كلها، دي بس اولها عشان كلمه واحده بس قال ابن تيميه قال دور الدابه بس يعني في اخر جزء منها بعد الصلاه ما في، ما تابعت للكتاب ولا للسنه، تابع للزرق بتاع دبر الدابه ده بس. لكن لو تابع للكتاب والسنه ما كان ترك النصوص كلها الموجوده دي. نفس الشغله انا مساله بتاعت انه سيدنا دي فضيحه، زي ما قال شيخنا الجهري قال نحن قال والله قال نتعجب كونه نشوف علمائنا يتعبوا كونه دارين يفرقوا لك انه النبي ياهو ما بشر زينا، لا من يعانوا ما يعانوا عشان يوصل لك المعلومه دي. شنو لا من يوصل لك انه زين ولا ما زين؟ يعني انت لو محتاج لكونه فنقول لك زين ولا ما زين، شنو يعني انت علاقتك ذاته بالدين شنو؟ لا من يتعب يوريك هو قال لي زيه، انت لا من محتاج لكونه يوريك انت زيك ولا ما زيك؟ كان نستغرب من الكلام ده، هذا هو. وكون الانسان يستغرب في كونه يقول شنو؟ انه النبي يقول لي سيد ولا ما يقول لي سيد؟ صلى الله عليه وسلم. مع انه السيد ده الالمان لها شنو؟ وهل هي ما ثبتت؟ ورجعت بالقياس، رجعت بالقياس يعني، ولو ما جت كله في النص تجوز، لشنو؟ يلا ورينا السيد معناه شنو؟ قاعدين هنا كده ورينا معناها شنو السيد؟ إذا لما تفهم كلمة السيد تلقى أنه بجميع معانيها موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. إلا ما كان خاصا بالله عز وجل. السيد بمعنى الرب، بمعنى شنو يا أخوانا؟ خاصة بالله عز وجل. لكن السيد بمعنى المقدم على غيره. السيد العظيم، السيد هل يقتدى به، السيد هل هو المفخم المبجل كده يا هوزي، ودي كلها موصوفة في شنو؟ أوصاف موجودة في جناب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى شنو؟ على ميته في السيادة. كان قالوا قال سيدنا ما في واحد ثاني إلا هو بس علم له. الله واقع عليك جهة العالمية، ما أنا متى ما قالوا سيدنا ما عندك اثنين سيد هنا ده واحد بس، سيدنا قال من غير ما نقول سيدنا الرسول قال بس خلاص حقته. قال الشرقاوي فلفظ سيدنا علم عليه صلى الله عليه وسلم، علم عليه الموسوعة الفقهية الكويتية تعرفي شنو يا أخوانا التاء. قال أما ما شذ به البعض للتمسك بظاهر بعض الحديث بعض الأحاديث متوهمين تعارضها ما هذا الحكم، قال فلا يعتد به. قال في احاديث وردت وهم ظنوا ان الاحاديث دي بتمنع من شنو؟ من السياده. حتى وهم ساكت ما في هنا. ومن هذه الاحاديث قال عن ابي نضره عن مطرف قال ابي انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. لو كان الحديث المعني هو نفس الشيء على أنه سيد والله سبحانه وتعالى، كيف ثاني يرجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لواحد من الناس ماله سيد، ويرجع يقول لنفسه ماله سيد، وكون الله كن أنزل عليه القرآن والقرآن يقول لواحد من مخلوقات الله جنه سيد؟ كان الحديث قاسد الكلام ده، كيف نقدر نوفق بيناته؟ قال أنا سيد الناس يوم القيامة، الحديث في صحيح مسلم. ها وقال شنو؟ إن ابني هذا سيد يصلح الله به فئتين عظيمتين من فئات المسلمين، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين سيدنا يحيى. ها والنبي يقول السيد الله، ها ويحيى سيد معناه شنو؟ إذا يبقى في حاجة أنت ما عرفوها، ما عرفتوها عشان كده لا بد تعرفوها. ولا ما وقال لك لو بقى يهوداك وده معناهم واحد يبقى شنو؟ بتقول أنه في تعارض في القرآن ولا شنو؟ ما في تعارض. النبي عليه السلام قال شنو؟ مش انا الا انا سيد القوم خادمهم، اللي بيفرش لنا الفرش هنا بيجيب الحاجات قال ده هو سيدهم، سيد القوم خادمهم في بيتكم اللي بيخدم الناس منه بخدم انت يا سيد البيت. ما عارف ان السياده معناها شنو يا اخوانا، عشان كده الناس مساكين. طيب نسمع بيقول انه ما في عبره بهذا الكلام، قال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. الصحابه قالوا النبي قال لي سيدنا، قال لهم سيدنا الله تبارك وتعالى. الناس كانوا بالامس في الجاهليه والليله جو في شنو؟ في الاسلام، وقالوا الكلمة دي النبي عليه السلام قال لهم شنو؟ لا لا ما تقول السيد، قال هو الله. كان قصدت السيادة مالي أخوانا المطلقة. تجمع المقيدة معناتها شنو؟ سيد الأولين والآخرين، سيد العباد، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، ده التقييد. أما السيد بمعنى شنو؟ كان في النهي قال بيقصد السيادة المطلقة. السيد قال وشنو؟ السيد لكل مخلوق بها لله عز وجل. تكون النبي عليه الصلاة والسلام قصد شنو يا أخوانا؟ مطلق السيادة. أما السيادة المغيرة ما قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال إن ابني هذا سيد، وقال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في الجنة. ما يبقى كيف؟ قالوا وأفضلنا فضلا، ما في زول عنده فضل زيك، وعظمنا طولا، أعظم واحد فينا عندك شنو يا أخوانا؟ طولا بمعنى شنو؟ الغنى. والغنى بمعنى هنا أنك إنت تدي، تدي شنو يا أخوانا؟ تدي الجود وتدي وتكرم الناس التانيين. قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يسخر بكم الشيطان. قولوا كلام دارين تقولوا أو قولوا بعد الكلام. قال الشيطان ما يخليكم إتو تفوت مقام بتاع العبودية وتمشي للمقام بتاع الربوبية. الشيطان ما يجركم. الحديث ده حديث في أبي داود. أيوة ما يسخر. وها ولا يستجر بكم البر جاي الرواية، ما يسخر ما يعمل بكم السخرية. وها ولا يستجر ما يجركم الشيطان يوديكم للمحل بتاع المخالفة. يبدأ ده الأثر الأولاني. الثاني شنو؟ وأنا عبد الله بن الشخير يحدث عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد قريش؟ أنت قلت سيد الأنبياء والمرسلين، وقريش شنو كمان تاني؟ ها سيد قريش كانت تغلمني أخوانا لأبي طالب كان شنو سيد قريش، وكان فلان شنو سيد قريش، أبو سفيان قبل ما يسلم كان شنو سيد قريش، وبعد ما أسلم يقول شنو أتفعل هذا بسيد شنو قريش. كون النبي يرفض سيد قريش ما قاصد أنه هو ما سيادة، في حاجة دار يعلمكم بها، ديها اللي لابد تتعلموها. فقال السيد الله، قال أنت أفضلنا فيها قولا وعظمنا فيها طولا. إنت أفضل واحد وعظم واحد، وطولك بمعنى جودك وكرمك أكثر من بتاع غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان. واحد خليه يقول الحاجة الجائزة الشيطان ما يجره، الناس أنا شنو داير يتواضع عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له شنو يا خير البرية؟ قال ذاك إبراهيم عليه السلام. الحديث في صحيح البخاري عشان تعرف شنو يا أخوانا ده من باب شنو التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس ابن متى في البخاري، وهو ما هذا من سيدنا يونس في خلاف يعني الناس الخلاف قبلون الناس منه، ولا شجر الوادي ما عنده اختلاف في ذلك. ها يبقى إذا شنو النبي يقول لا تفضلوني ولا حرف نهي. هل قاسد الكلام ده النهي حقيقة ولا داري يوريك على أنه ما تفضلوني مفاضلة تعدي بكون تنقصه بمقام هذا النبي المرسل إياه زيدا. مش الحديثين ده بسمع. قال فهذه الأحاديث بوابها رواة السنن في باب كراحة التمادع. شوف الشيخ لما يجي الحديث أول حاجة تشوف جا من وين. الناس بواب له يا تباب هناك جايبينه في باب كراحة التمادع. قال كما في أبي داود وغيره، يعني زول ما يمدح زول بحاجة شنو يا أخوانا ما موجودة فوقه، أما الحاجة كم موجودة فوقه ممكن. هذا من ناحية التمادع شنو ما تمدح الواحد وهو قاعد. قال لما يكون قاعد وانت تمدحه غصمت كسرت ظهره، لكن هو ما في ماله يا أخوانا تقوله زيدا. أما مطلق المدح ما ده جائز. ربنا سبحانه وتعالى ما مدح الأنبياء ومدح المرسلين ومدح عباد الله الصالحين، ده القرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور هناك والمستقبلين بالأسحار. ما أكثر الآيات ربنا يمدح فوقها شنو عباد الله الصالحين خير الأنبياء. والنبي يجي يمدح شنو يا أخوانا أمة، ويمدح شنو أفراد. يقول شنو أقرأكم أبي وأقضاكم علي، البخاري في الصحيح. يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، تقول شنو أفرادكم زيد؟ ها كل النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأفراد ويمدح الجماعات كمان، يقول لو كان الدين بالثريا لنا له رجال من قوم هؤلاء وعشار إلى سيدنا سلمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سابق العرب، وسلمان سابق الروم، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس. كلها وزيدة يبدأ الأفراد والجماعات كلها المدح جاء فوقها. في صحيح البخاري سيدنا عمر بيقول سيدنا أعتق سيدنا، الناس يقولنا قاعدين يقروا في الجرائد ولا شنو ما تعرف، سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا ابن الكبير أعتق سيدنا الثاني منه بلالا. هاي اللي التماشي وين يتهم؟ يبقى شنو التمادو؟ التمادو شنو يا أخوانا؟ الممنوع المدية هو ممنوع ولا في حاجة معينة ممنوعة؟ المدية هو ممنوع ولا في حاجة معينة ممنوعة؟ حاجة معينة ممنوعة، ما تمدح قدامه عشان ما تكسر شنو داره، أو ما تمدح بحاجة ما موجودة فوقه. أما إذا كانت كذلك المدية الشيء اللي هو فوقه وما قدامه فإن ذلك شنو يا أخوانا؟ جائز. وقدامه ذاته ثبت، هو دار انه يكون شنو ما يكون كثير عشان هو كمان ما يخجل. قدامه ذاته ما ثبت دي حصلنا قدامكم في حس الليلية ان شاء الله شغالة في مكة. حس الآن في المدينة هدرنا الحلقات 20 يتابعنا معهم كمان شغالين اولادهم قدر كده 20 من راسهم بيجروها شغالين بجد العاملين هذه كلها قاعدين، وخصوصا على المدينة الأخيرة ديك الموروثة دي يا شغالين بها، أكتبوا كتبكم للروس ونحن قاعدين في عقيدتنا قاعدين ما بتحولوا. يلا الشيخ حفظه الله داير يوريني يا أخوانا كيفية التعامل مع هذا الحديث، وحملت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العلماء ألا تتمادح كما ورد النهي صريحا عن التمادح. فعن أبي نعمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المغداد يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. الحديث في مسلم يقول إذا رأيتم المداحين فعصوا على وجوههم التراب. ها شغب طابان وينه البعض إذا ذهب بمدح النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا النووي يقول في شرحه لرياض في رياض الصالحين في المتين بتاعه وفي شرحه لصحيح مسلم جيلك الناس اللي بيمده الملوك والرؤساء والأقنياء إت العصيل وإت الكذا وإت الكذا ينفخ فوق ساي اللي جيته قطع في وجهه شنو في وش التراب. أما بمدح النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كافأوا قد أجزت المدها قبلي فكانت سنة واقتدى بك الكرماء لست أبقي قدري ولا قدر شيخي ولكن بقدر المؤتي يكون العطاء وبحسب صلاح ديني ودنياي حسن الختام فيه اكتفاء. شيخنا النبهاني رحمه الله ها قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ما اديت جائزة للناس المدهو قبالي كعب بن زهير نزل شنو القى له شنو الإباية بتاعته ها بابي كم ياخذ 20,000 دينار الشغل قروش ما ما ما ما, ما بتنعقد 20 دينار فقط ب 22 مليون سوداني هسه الان 20000 دينار بيسوي اكثر من 200 مليون شغل ذاته فوق المتصور فوقه. وسيدنا حسن بن ثابت النزل شنو دام المقوقس من مصر رسل له في باب سبق لنا في هذا الكتاب قبول الحديث بتاعت من يا اخوانا الكافر رسل له شنو وطور ورسل له جاريه منها شنو يعني شيرين وشيرين النبي عليه الصلاه والسلام شال ماري القبطيه وجايب شيرين في بعض الروايات ادال ابن اخونا للماده بتاعه حسان بن ثابت رحمه الله. وكون الماده كتولى التراب يهو قدام النبي في حرم الله عز وجل يقول الماده وين؟ سنن ابي داود وسنن الترمذي والبيهقي راجع تفسير سوره الفتح ها امره الغديه يا اخوانا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. هنا عبد الله بن رواحه تحكي النبي عليه الصلاه والسلام خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل الخليل عن خليله. سيدنا عمر يبنى رواحة بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشير قال داه يا عمر فلإنها أسرع فيهم من نتح النبال. النبي يقرأ الحديث صحيح. إذا يبقى التبادل شنو يا أخوانا هل بيمدح المليك وبيمدح هناك كده يا هزيلة عشان كده شنو يا أخوانا تركنا زهيرا للبقية فسهمدي جدارا إلى نور بيسرب مسجد ومهما ابتقى ريا لدى ام معبدي ورثنا بمتي الحاشمي محمد شنو موارد تروي من يمل ومن يروي. هذه كلها مذكوره لكن العقول اللي بتحاوى وينها ما موجوده. عشان كده بيقول قال وهذا ايوه قال شنو قال ان نحصي في وجوه المداهين التراب ولا يخفى ما في التمادح قال في الحضور من المداهنه. مداهنه شنو المجامله اللي ما فيها اي فائده والاخلاق الذميمه التي يترفع عنها كل مسلم صادق. المسلم الصادق يترفع عن ان يكون شنو يا اخوانا يجيب اخلاق ويعمل اوصاف وخلال ما سمحه وما محموده. قال وهذا الفهم الذي فهمه العلماء الكرام. قال عنه ابن العثير في النهاية فأنا ما ننسى العلامة الحافظ الحجة المتقن ابن العثير الجزري يا أخوانا صاحب النهاية في غريب الحديث في 5 مجلدات. أي هو الذي يحق له السيادة كلمة إنما السيد الله. قال هو الذي يحق له السيادة كأنه كره أن يمدح في وجهه وأحب التواضع. شوف كلام شراح الحديث لأن الحديث ما جاء عشان يمنع من كونه ما يقول كلمة السيد لغيره. وقال لنا يا شيخ قال ومنه الحديث لما قالوا أنت سيدنا قال قولوا بقولكم أي ادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم فإني لست كأحدهم ممن يسودكم يعني في أسباب الدنيا. هو سيد لكن يقول شنو قال خلوني هناك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما تجعله سيد هو سيد وغيره اسمه سيد لكن هو نبي لكن غيره ما في نبي هو رسول غيره ما في رسول عشان كده ورام ولا أنه شنو رسول أخير من شنو كان السيد. وعكلينا يعني هذا كم قلنا سيد نقول يا سيد الأسياد ما كتار لكن كم قلنا الرسول يا رسول واحد بقت علم له ده الفرق في ذلك. ايوه قال كما سماني وما تجعلوني قال زي السيد بسدكم في سبب من اسباب الدنيا. ده ابن الاسير في النهايه الجزء الثاني صفحه 417. نمش للحنابله نشوف الحاصل شنو. قال ابن مفلح في معنى السيد والسيد يطلق على الرب سيد الشيء بمعنى رب سيد السياره ضمنه والجبتات فلان سيدة ما ناجنه سيدة بس ربع مالكة سيدة الدابة وسيدة الدابة بس حتى بالدارج بتقول شنو سيدة البيت سيدة البيت ما ناجنه سيدة ما بدأت تفكرنا سيدة البيت يا سيدة البيت سيدة يا سيد بالدارج هنا بدل سيد قلنا سيد بس كده هو سيدة. قال السيد من معناه يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والحكيم ومتحمل أذى قومه ها والزوج والرئيس والمقدم كلها من أسماء السيد. ده في الآداب الشرعية والمنحة المرعية لابن مفلح الحنبلي ده يقول الكلام ده كلمة السيد بها موجودة ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الاسم أكثر من معنى من المعاني المذكورة. ده كله هو سيد سيد. طيب إذا نشوف المفردات دي يطلق عليه السيد السيد يطلق شنو قال ألا الرب والمالك رب الشيء ومالك الشيء مالك الشيء معنى عنده الشيء. هذا المعنى شنو يا أخوانا يكون النبي عليه الصلاة والسلام ما بيملك شيء خطينا بالنا يملك شيء ها إذا بحكم أنه مالك شيء هو سيدا للشيء والشريف. يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم لا شيء مفروغ منه والفاضل العند الفضل هو أفضلنا والحكيم العند الحكمة ومتحمل أذى قومه ها والبلحق هنا في الباب ده منه ما في ها والزوج برضو شنو يا أخوانا بيسموه شنو السيد ها والرئيس ها الرعاسة الدينية بتاعت الأنبياء والمرسلين والمقدم ها يقدموا وين قدم في الحضرة العلية يا أخوانا قدم في الحضرة بتاعت الإسراء والمعراج في بيت المقدس وقدم وين وين وين ده كله من الأوصاف ما في شك. قال بتنفرق على النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه كثيرة. وقال أبو منصور كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه وحب التواضع لله تعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول شنو يقول إنما أنا شنو بشر يوشك آيات رسول ربي فأجيب يقول أنا مش بدل هو كون رسول الله يقول شنو انا ابن امرأة من قريش كانت تاكل الغديد يتواضع قال دارج على السيادة لنفسه. طيب الشيء تنزل من مستواك والشيء ما سويته تنسبه لنفسك جائز؟ جائز في شريعة الله سبحانه وتعالى. مكانتك العالية تجعلها شنو يا اخوانا منخفض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن امرأة من قريش. هل النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت هو ابن امرأة من قريش ولا في حاجة زايدة على ذلك؟ يبقى إذن شنو؟ يبقى إذن ابن نساء من قريش ما أكثرهن، كان يبقى ما في حاجة بتميزه عليه، لكن داري تواضع عشان كده قال إني ابن امرأة من قريش، داري يوريك على أنه شنو؟ أبا هاتي ما ملوك، كانت تأكل الغديد، بتأكل الشرموط بتاع اللحم ده، الغديد اللحم المشروف، والمعروف عند الناس الزول اللي بياكل الشرموط عبارة عن زول مسكين. لأنه زول ما مسكين شنو بياكل اللحم طري مش جامع يخليه ييبس حتى ما ياكل منه. إذن شنو يا أخوانا؟ ما بهناي قال إني آكل كما يأكل العبد. شايف؟ لكن لما يجي داري يوريكم يقول له شنو؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. داري يوريكم شنو؟ وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يقول شنو؟ أنا أول شافع وأول مشفع. يقول شنو؟ انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. كده النبي عليه الصلاه والسلام يعني يختلف كلامه وحديثه من وقت لاخر بحسب الناس المخاطبين. ها جاي كده داري يخاطب الناس يخاطبهم زي ده عشان كده حبه. اما كونه ينسب لنفسه الشيء ما عمله ده السنه صحت عندنا. اللهم اغفر لي خطئي، بيقول كده النبي، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي واسرافي وكل ذلك عندي. شوف يتواضع لربه جل وعلا، يقول كل ذلك عندي. وهل بيعني أن الكلام ده كله موجود فوقه؟ يتواضع لربه تبارك وتعالى. عشان كده الدار يتواضع لربه جل وعلا. سيد ما في إلا الله، هذا صحيح. هل بيقصد أنه ثاني ما في سيد؟ لا ما بيقصد، أنه ما بيقصد ذلك. لأنه لو بيقصد ذلك يبقى كيف نجمع بينه وبين أنا سيد الناس يوم القيامة ذاته. ما له ما قال هنا الليلة دي يوم القيامة عشان ربنا جمع الأولين والآخرين. فيه آدم خليفة الله، فيه إبراهيم خليل الله، فيه موسى كليم الله، فيه عيسى روح الله. يوم ديل موجودين ذات السيادة حقتي. أما الذي يقول أنا سيدكم المنافس، ما في منافس. يوم المنافسين في ذاته قال السيادة حقتي عشان يوريكم شنو أن السيادة محلها وين. يبقى ده هو الفهم وده كلام أهل العلم عشان تعرف المعنى والمقصود. أيوة أبو منصور قال كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضى في وجهه وأحب التواضع لله تعالى. كتاب قدرنا ونسي أخوانا إلا نصر النقر نمشي له. كما أن الأحاديث تتكلم عن الحقيقة قال فليس هناك سيد على الحقيقة إلا الله. تكون السيادة شنو؟ ما هي السيادة المطلقة. يعني أي واحد سمى سيد يا أخوانا شنو؟ ما مجاز. حسن كان قال البيت السيد ابن تقول سيد فلان ما مجاز. ده كل شنو يا اخوانا؟ اي حاجه انت مالكها في الدنيا ما لها سبيل المجاز. ملكك شنو يا اخوانا؟ الله مالكك ومالك الشيء اللي انت مالكه. اذا يبقى ملكك شنو يا اخوانا؟ مجازي. قال واذا اسند هذا لغيره كان من قبيل المجاز، يعني سيد الحق فيه ويسند الى الغير. لكن بين القليل والشواهد قال له القران مليان بالكلام ده. كقولك فلان الرحيم، فالرحيم على الحقيقه هو شنو؟ هو الله تعالى. ممكن بعد تقول شنو الرحيم الله، لكن ما يمنع من يبقى شنو يا اخوانا المخلوق ماله رحيم. بالمؤمنين رؤوف شنو رحيم كده يا اخو زيدا. طيب الشاهد من القران وين؟ في كون الشيء يجي وقاسم به المجاز. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. يتوفاكم ملك، يتوفى في الملك فاعل. طيب الملك هو اللي بيتوفي مجازا بصوت. الثاني لما نجي في الحقيقة نقول الله هو اللي يتوفى، الله يتوفى الأنفس يحيي ويميت كده هو زي ده. في حين أنه سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، ها بل إن الله سبحانه وتعالى سمى من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم سيدا في القرآن فيحيى عليه السلام، هنا قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني يحيى حيجي موافق لعيسى بن مريم، كان عيسى بن مريم هو كلمة من الله كن، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيد مقدم على غيره، سيد مفضل على غيره، وحصورا ممنوع من النساء، ونبيا من الصالحين الطائعين لله عز وجل. قالوا لهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعمل لفظ الصيد لغير الله مع شنو؟ مع أصحابه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ هنا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار ها قوموا يعني قوم سعد قوموا إلى سيدكم. الحديث سبق لنا في الصحيحين يا أخوانا. وكذلك أطلقه على نفسه حيث قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لاحظوا الحديث بتاجنو قوموا إلى سيدكم. الإمام النووي في الأذكار مبين له باب القيام لأهل الفضل. الناس اللي عندهم الفضل تنجو قال إتباعرين قال تقوموا على حيلكم. النبي صلى الله عليه وسلم شنو ما قاعد هو أصحابه جابوا من سعد بن معاذ شايلينه من فوق شنو؟ حمار. يلا لا من جنة مثلا قال قوموا إلى سيدكم. النبي يقول سيدكم وجابر أبو بكر الجزائري يقول قال خليه يجيبوا لي. والحديث هو في الصحيحين ما كان شوف يلبس على الأطفال والمتعلمين قوموا إلى سيدكم. الجماعة قال شنو؟ النبي قال لهم قوموا له عشان يقوموا من ينزلوا من الحمار. ما قالوا يقوموا له عشان تعظيمه. قلنا لهم بس السنة النبوية ما عينتم كويس عشان كده الأمراض دائما الفيروس بيخش فيكم. صحة السنة النبي عليه الصلاة والسلام جالس في حتى السيدة فاطمة يقوم بها وكمان دار ينزلها من شنو من الجمل. أنا ما باقي لك السيدة فاطمة كان جات النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها على عينه. هذا كمان شنو دار ينزلوها لشنو؟ إذن القيام قبيل شنو عشان ينزلوه لأن القيام لأهل الفضل. ما كده بس يا انتهت المسألة يا هو هذا والصلاة. أنا سلام قال قوموا إلى سيدكم. ها قال الحديث صح سيدكم وهو يقول شنو؟ قال ما تقول يا سيدي سيدكم سيدي ها فرقهم شنو يا أخوانا؟ ده الفرق ما في ما موجود لا في الشرع ولا في العقل ولا في اللغة إلا عند جابر أبو بكر الجزائري. قال في المكتب بتاعت الحرم جيبوا لي قال حديث قال النبي شنو؟ قالوا له الصحابة سيدي. والنبي يقول قوموا إلى سيدكم. سعد بن معاذ بقى سيد الأنصار والنبي ما يبقى سيد. سيد سيده ولا ما سيد سيد؟ سيد سيد من؟ هل جواب ما يقدر يجاوب؟ سيد في شجر الوادي؟ ما سيد للبشر ذاته يا شيخ. شايف؟ وكذلك أطلقه على نفسه حيث قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق. أفضلهم ولا كيف؟ الحديث في صحيح شنو يا أخوانا؟ مسلم. وقوله للحسن إن ابني هذا سيد. ده في النبي عليه الصلاة والسلام. ولدي ده قال سيد. بل ورد أن بعض أصحابي قال يا سيدي بالرواية البحث أن شيخ الخزن ومتى. فعن سهل بن حنيف قال مر بنا سيل فذهبنا نقتسل فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروا أبا ثابت يتعوذ فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال لا رقى إلا من ثلاث من الحمى والنفس واللدغاء. فدل ذلك كله على أن هذه الأحاديث كانت لإثبات السيادة الحقيقية. سهل بن حنيف رجل قال بشرة ناعمة وسمها. كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. المطر جاء السيل جاب لنا المطر جاب لنا الموية من بعيد. لقينا موية وذول مسافرين قام اتصلت. لما لسه جسمي قال البشرة بتاعتي سمها. واحد شافه قال أنا أول مرة أشوف لي جسم ذاته ناعم زي ده. الرجل شنو العين ضربته ها بقى شنو محموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي فلان شنو يتعوز ليه. قال يا سيدي أفي الرقى خير؟ جاء حديثنا قال نعم دي رواية. في الرواية قال لي أيوة ما في رقى إلا كمان شنو من نفس جهد ذاتها العين ومن اللدغة بتاعت العقرب ومن شنو يا أخوانا الحمى اللي هي السم. الحمى السم يا شيخ أي السم بتاع الحيوانات كثير راجع الكلام ده واللطيحة المعروفة بتاعت الأغرب. فدل ذلك كله على أن الحديث قال جاءت عشان إثبات السيادة الحقيقية وأنها لا تكون إلا لله أو لكراهة التمادح في الوجه كما ذهب إلى ذلك شراح السنة النبوية المطهرة. وأن إطلاق لفظ سيدنا للدلالة عليه يشنو؟ السميات يقصد يعني الحشرات اللي فيها السم زي العقرب والدبيب. أما ديك هامة بنقصد الحوام الحديث ما فيه شنو يا اخوانا. اعوذ بالله، اعوذ بكلمات الله التامات من قذف الغاب من كل شيطان وهامه وكل عين لامه. الهامه اللي هي شنو؟ الحايمه من فوق لشنو؟ للعرض. والحمى كمان شنو؟ السم. واللدقه هي اللدقه بتاعت العقرب وما شاكل ذلك. يقول وعند اطلاق لفظ سيدنا للدلاله عليه صلى الله عليه وسلم او مقدمه على اسمه الشريف، يعني قبل ما نقول محمد نقول سيدنا محمد تتقدمها، من قبل العدب العالي الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه صلى الله عليه وسلم. اما عن حكم تسويده في الصلاه، في الصلاه ذاته ممكن نقول سيدنا، قال اي ممكن تقولها. هو برد الجماعة ده عنده مشكلة في كونك تقول له سيد ولا ما تقول له، قال له في الصلاة تقول له سيد. وأهل العلم كتب الكلام ده شنو؟ قبل ما يولد ابن تيمية، لكن ما قريت الكتب، لو كان قريتها كان عرفت الكلام ده. وفي شنو؟ في الإذانة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله كده زي ده، ويعزم بها كمان في ناس في السودان في كم الما بيعرف، هو الإنسان الما بيعرف ما يظن أن الشغلات دي وين موجودة ومطبقة. ما عندك لها خبر يا دوب بدري كده بس يا وموتوا بغيزكم. لقد صاد في المأمور ماله كل مسود، وفي الملأ الأعلى له أي مسعدي. هنا بان جاه الحشيمي محمدي على أنه قطعا هنالك أوجه، قطعا أوجه واحد هناك يوم القيامة يا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ داري يتفنن لك يوريك شنو يا اخوانا المساكين الاولاد الصغار، يوريهم انه العلم كيف. قال تسويد النبي، تسويده في الصلاة، في الصلاة ها تقول للنبي سيد. والاذان وغيره قال من العبادات، قال فاختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة. وقد نقل في كتب المذاهب الفقهية المعتمدة ندب الاتيان بلفظ سيدنا. شوف مش كتب الفقه العشوائية، المعتمدة لفظ سيدنا ها قبل اسمه الشريف حتى في الإبادات كالصلاة والأذان. سيدنا سيدنا لها سيدتما هنا يقول لك كده يا وزيدة. من الحنفية الحفكفي صاحب الدر المختار، صاحب الدر المختار حيث قال ندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. وذكره الرملي الشافعي وغيره. وما نقل لا تسودوني في الصلاة فكذب، وقولهم لا تسيدوني بالياء لحن أيضا، والصواب بالواو كما سرها باستجابه النفراوي من المالكية، وقالوا إن ذلك من قبيل الأدب، ورعاية الأدب خير من الامتثال. المسألة يا أخوانا واضحة. الحسكفي قال شنو؟ ندب كلمة السيادة. ده الحنفي بيقر في مذهبه. كما شارح قال لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب. هو محمد صلى الله عليه وسلم قال يقولنا شنو؟ سيدنا محمد زيادة. زيادة بشنو؟ زدت في الخبر الواقع قال أين السلوك؟ سلوك الأدب. فهو أفضل قال من تركي. يعني ذي اقتدي. يعني أنت بدل ما تقول محمد قال تقول سيدنا محمد. الرملي الشافعي اللي قاله شنو يا أخوانا؟ بعد ما جاء النووي والرافعي بقوا الشيخين، وبعد ذلك جاء شنو يا اخوانا الرملي الرافعي والنووي بقوا الشيخين، يلا بعدهم شنو السياده بتاعت الفقه الشافعي مشت للرملي وبقى صاحب الفتاوى واليه المنتهى، حتى قيل انه شنو لا يفتى الا بالشيء اللي اعتمده الرملي الشافعي برضه قال الكلام ده وغيره. وما نقل ابن عابدين دار يورينا لان الروايه اللي جات بتقول شنو لا تسودوني في الصلاه فكذب، رواية مكذوبة. الجرداني هناك يقول في فتح العلام مكذوبة. وقولهم لا تسيدوني الحديث هم قالوا لا قاموا لحن فوقه، قال بالياء لحن أيضا، لأنه الاشتقاق التصريف شنو شيخ عثمان؟ بس كان يقول شنو سادة ولا شنو؟ سادة يعني يكون سادة يسود مش سادة يسيد، يعني الزول الوضع الحديث اللغة العربية ما بيعرفها. ساد يسود الفيل المضارع بالواو كان يبقى شنو لا تسوي مش لا تسيي، لا تسودوني بدل لا تسيدوني، كان الوضع الحديث ذاته شنو مسطع اللغة العربية ما بيعرفها، ما فرز بين العربي والرطانة. شنو يا اخوانا جرى جرى شديد خلاص. قال دلحن ثوبه والصواب بالواو كما سر باستهباب ابن النفراوي. النفراوي من المالكية صاحبات الكتاب يا أخوانا الفواكه الدواني. وقالوا إن ذلك شنو قال من قبيل العدب ورعاية العدب خير من الامتثال. الكلمة دي شلناها كثير لكن لا بد شنو ناخدها. النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف نصلي عليه؟ قال قولوا صلوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. كان قلت اللهم صل على محمد وآل محمد اسمه امتثال جائز. وكن قلت اللهم صل على سيدنا محمد اسمه شنو يا فنا عظيم جائز. لكن أيهما أفضل؟ قال إذا كان في امتثال وفي تعظيم تقدميته على الثاني. تعظيم على الأمر ده مذهب غازي كثير الصحابة. كما أخذت به لابد تحترمه. ده مذهب أبو بكر ومذهب علي ومذهب شنو عثمان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نسلم يتأخر في الصلاة وقت الفجر قدمه يصلي. في أثناء الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بقى أيوه حديث المرض. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر يصلي. أبو بكر في أثناء الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شعر بيخفة جمارك. لما جمارك الجمار بيقى شنو حمهموا له بيقى صفقوا له. بعد لما أكثر عليه التفت. لما التفت شاف النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لك كده استمر زي ما أنت. أبو بكر رجع النبي يقول لك كده وهو فيهم ويرجع ما امتثل شنو لكن امتثل شنو التعظيم. عشان كده رجع. بعد ما جاء وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سيدنا أبو بكر يصلي الناس بصلاة ابنه بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما فرق قال ما كان قبل تستمر. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. أنا منو أنا ابن أبي قحافة نخش قدام النبي وين والنبي هو اللي قال لا لا يتقدم ابن أبي قحافة. شهدنا سيدنا أبو بكر قدم التعظيم على الأمر. سيدنا عثمان أجاب المشكلة ذات بعد قال هو شنو بتاعت البيعة بتاعت الرضوان بتاعت الغدر رضي الله عن المؤمنين شنو. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 6 شاف رؤية منامية أنه يتحرك من وين أنه يتحرك ومشى مكة ودخل البيت وطاف وقصر. قام ها صار أصحابه ماشي للعمرة ساق معه كما القول الراجع 1400 سفر. لا من جل حديبية ها من هناك النبي عليه الصلاة والسلام وقف رسل قال عمر بن الخطاب امشي وري الناس مكة احنا جينا مؤتمرين ما مقاتلين ما يتعرضوا لنا. سيدنا عمر قال انت عارف شدت مع الناس مكة كما شد بيقتلوني وزول عنده اهل في مكة زي عثمان ما بيرسل عثمان بن عفان عشان لسيدنا عثمان والأمية في مكة ما لهم كتار. رسل سيدنا عثمان قال لهم يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام جدار يعتمر وما جاء عشان يقاتل عشان ما تتعرضوا له. في اثناء ما هو بيوريهم في المفاوضة قال له خلاص انت كمان مشكلة انت حسب ما حجرتها ما طفت بالبيت غير ممكن تطوف. قال الطواف طواف على سبب شنو النبي ما طاف انا اطوف قباله. قال لك كلامك ماله كثير. قام حبسه سيدنا عثمان. فعشاء ابليس كتب السيرة تقول في اوساط الصحابة 1400 بأن سيدنا عثمان قد قتل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الخبر قال انا ارسله عشان يوريهم نحن جينا مؤتمرين ما مقاتلين يقتلوه لو قتلوه ما بنتحرك إلا ناجزهم القتال. الصحابة شنو 1400 واحد كل واحد منهم شنو دبابي تعرف دبابي ولو تعرفه هيا أخوانا ما في السودان انت كل واحد منهم شنو أخوانا دبابي جاهزين وأنهم سألهم شنو بس كده كل واحد جاء خط في البيعة كل واحد خط جده عليه على أنه شنو هيقابلوا مكة دي كلها. بعد المشركين لما سمعوا بالبيعة أطلقوا سيدنا عثمان فكان صلح الحديبية. شاهدنا من القصة وين سيدنا عثمان قال له طوف والأمر بالطواف منه يا أخوانا كل ما دخل الإنسان المسجد هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سيدنا عثمان ما امتثل الأمر امتثل شنو التعظيم. وسيدنا علي بن أبي طالب في يوم الصلح يا أخوانا لمن النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في نفس القضية ذاته قال له لمن كتب اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن ابي عمرو. قالوا لا لا لا دقيقه دقيقه ما تكتب لو نعلم انك رسولا ما قتلناك لان ما متفقين بانك انت رسول الله. يكتب اسمك بس محمد بن عبد الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ابن علي بن ابي طالب امحو كلمه رسول الله. قال ما انا بماحن وفي روايه لا امحوك ابدا نحاه النبي بس عشان يحل المشكلة بنفسه. لو سيدنا علي بن أبي طالب قاصد اعتراض للنبي ما كان مرق بالباب البغدادي، لكن ما قاصد ذلك، عشان كده بقى شنو قدم التعظيم على العمر. ده مثلا كبار الصحابة، عشان كده شنو يجوز تقديم التعظيم على العمر ويجوز تقديم الأمر على التعظيم. والكلام بتاع تقديم الأمر على التعظيم والأمر على التعظيم الأحاديث ذكرناها دي، شوف الصحاح والسنن، شوف شرهم عند أي شرع أهل العلم جايبين الكلام ده. عشان كده الإنسان اللي بيجي يناقشك يحتاج في لحظة واحدة تعلمه علم 20 سنة عشان ما تقدر تتناقش معه، ما بيعرف الكلام ده ولا بيعرف الكتب اللي جابت الكلام ده. صعب ساي فقط كل العشر. اتضح يا أخوانا، اتضحت المسألة. جميل جدا، عرفنا الجماعة جعلوا شنو يا أخوانا؟ وين الشيخ الحطاب ولا وين هنا؟ يقول الشيخ الحطاب المالكي، الشيخ الحطاب يا أخوانا من أحسن الشروح على مختصر إمام مالك يا أخوانا، في 4 مجلدات، شرح عجيب عجيب، رجل أصولي معادي، شارح الورقات لمن تقراه شنو كله ذهب. بس ذكر عن ابن مفلح الحنبلي نهو ذلك، وذكر عن الشيخ حزب بن عبد السلام أن الإتيان بها في الصلاة ينبني على الخلاف، هل الأولى امتثال الأمر أو سلوك الأدبي. شكل المسألة تقديم الأمر على التعظيم والتعظيم على الأمر، الحديث ذكرت عليكم دي، شوفوا شرها كلهم جايبين المسألة دي. يعني الحتاب ينقل من 2، واحد حنبلي والثاني شافعي، حزب بن عبد السلام الشافعي، يقول الخلاف هنا هل الأولى ده ولا ده. قلت الشيخ الحطاب، والذي يظهر لي وأفعله في الصلاة وغيرها الإتيان بلفظ السيادة والله أعلم. ده الحطاب زاد قال أنا دقيت التب سيدي في الصلاة أقولها اتفقوا، أنا ده خلاص اخترت الدائرة أقوله. وين محمد الأمين؟ محمد الأمين إسماعيل العامل المفتي هنا في السودان يقول شنو قال؟ صلي على النبي لفظ سيدنا، سيدنا يوديك للكفر. كفر وين؟ كفر الشريف ولا كفر الزياد ولا طنطا؟ دي بلدان في ليبيا ولا في هنا ما يعرف اي حاجه، وبلدان في مصر يعني كفر، لكن قول كفره يوديك ليبيا كفرة الشيخ وإلى، لكن ما كفر، كفر داك بتاع الكافر داك هو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى كافر. تعظيم النبي من تعظيم الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. أحب الله لما يغضوكم به من نعم، وأحبوني لحب الله. حديث الحاكم للمستدرك بإسناد صحيح. ما بعرف أي حاجة كفر، يعني كفر لكن إلا أن يكون الكفر عند ابن تيمية، لكن ليس عند جنو أهل العلم بالشريعة. قال ومن الشافعية، أخذنا يا أخونا من المالكي ينقل من إثنين من الحنفية. قال المحققين يا أخونا، شارح خليل يا أخونا آخر مستوى يا أخونا في معرفة الشريعة، ذول وضع شرع على خليل في آخر مستوى في معرفة الشريعة. شريعة الله اللي ربنا نزلها للنبي عليه الصلاة والسلام ده مستوى خلاص، هو وصل القاعدة دي. كونك بتعرف شريعة ولا ما بتعرف جاوز القنطرة دي، ما في ده خلاص، ده مستوى الشريعة دي تحت الله دي عرفها. إذا كان في حاجة تانية شوفها ده الشغل حتاب. خلينا نشوف تاني من الشافعية. قال الشافعي الصغير، الشافعي ذاته عنده كبير وصغير. نعم الناس بمصر الفقه الشافعي زي ابن أبي زيد الغيرواني، ما قلنا مالك من الصغير. العلامة شمس الدين الرملي قال الأفضل الإتيان بلفظ السيادة. ناس ما تجوز في برا من الصلاة إننا عملها في الصلاة بس لو نقول صليتم أنا أمشي ويدي صلاتكم، إننا بنقول على السلام عليك نقول سيدنا محمد بس كده يا أبو زيدة، أمشي بصلاتك ما تتعب تصلي معنا بس نصيد زيدة إنت كده يا أبو زيدة. ده يا أخوانا الشافعي الصغير أنه إخطأ، ذاك المالكي يقول إخطأ، ذاك الحنفي والحنبلي كل جنو اختار لفظ السيادة يا أخواني بالصلاة. ضروري قالوا المحققين انت كما ماخذ بها ما ماخذ بالطرف الثاني برضو صحيح، لكن المشكلة جنو هي جائزة وقيل مندوبة وإن انت جنو كفر. دي المشكلة يا أخوانا، دي المشكلة، مشكلة كبيرة خلاص. قال الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن زهيرة، وصرح به جمع، شوف جمع من الشافعية، وبه أفتى الشارح. ها شارح شنو يا أخوانا؟ الكتاب بتاعه اللي هو بيشرحه، لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع. يعني أنت لما قلت له سيد قال زدت خبر، هو الشدة الخبر اللي قلت له واقع ولا ما واقع؟ خلاص ده زيارة الخبر بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسلامي. الإسلامي صاحب شنو أخوانا؟ صاحب المؤلفات في الأصول، صاحب شرح للإسلامي على البيضاوي والحاشي تردد فوقه، هو شافعي المذهب. قال وأما حديث لا تسودوني تسيدوني في الصلاة فبات الله أصل له كما قال بعض متأخر الحفاظ، الكلام ده كله في نهاية شنو؟ نهاية المحتاج. وقال والده، والد الشيخ ذاته الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي في حاشيته على أثنى المطالب وبه أفتى الجلال المحلي صاحب المخل، قال شنو يا أخوان يشق الحجر، قال جازما به بس أنه الإتيان بالسيادة. ده صاحب تفسير الجلالين ذاته بتاع المحلي ده، قال لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركي وإن تردد في أفضلية الإسلامي. كله ردد في الإسلامي، قال تترددت أنا ما إذا لا يتردد سيدنا بس في الصلاة قال في شنو؟ لا في حاجة. وقال الشوكاني كده نشوف طيب الشوكاني ده إنت اللي عرفناه شنو حنفية ومالكية وشافية. الشوكاني ده كمان قبيلة شنو؟ قبيلة شنو؟ قبيلة شنو إلى هسه في الحتة دي؟ ماش ليها تمن حاجة الشوكاني مالكي ولا شافي؟ الشوكاني مجتهد عنده هو مطلق رقبته زي رقبة الإمام مالك، طولهم سوا دخولهم سوا صومهم سوا كده قدره. أها شيخ عبد الرحمن سلم له. الشوكاني هو عنده طبعا مجتهد، هو كان عالم، كان أصلت لكم شروط تاعت أنه ذول كان جابها بيقى مجتهد وغير ذلك ما في حاجة بتمنى وما يبقى مجتهد. كان عندكم أصل عدوات وشروط الوضعاتها كلها مستوفية وزيادة ما في حاجة بتمنى وأن يبقى مجتهد، لكن بس عنده بعض الشذوذات. لكن الشوكاني لو يقوله مجتهد في زمانه قال ليش انت مجتهد شنو؟ قال ليش انت شنو كده في عينه ورور ليه؟ الأكبر منه والأعلم منه والأقدم منه السيوطي، كتب السيوطي تجي قدر بتاعت الشوكاني أضعاف المرات. السيوطي لما قال هو مجتهد في زمانه قال ليه؟ قال ليه ورور ليه؟ قال ليه هو يعجيبه ما توروره كثير. أي مقام كان مجتهدين أنا وصلت، وكانت الدنيا كلها بتكتب عشان تجي تناقشني خليها تجي تناقش بلق الشيء اللي كتبوا به حسب الترتيب الوضع وغير ذلك. المجتهدين الأوائل ما تكاد أنك تلقى شنو واحد كتب قريب لها، لكن كل ما الشغلة نجات هنا اللي ورا شوية الفضل اللي من يخونا المتقدمين. فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بصعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فحيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمين. كان عملت شنو لك مقدمين عليك لأنك انت بتشيل من كتبهم وبقى شنو خالصة صائغة لشنو للفتوى بس فقط وتشرب منها. عشان كده الشوكاني هو عنده مجتهد مطلق. ترى الناس ما بيقول شنو؟ قال وقد روي عن عبد السلام انه جعله من باب سلوك الادب. قال وقد روي عن ابن عبد السلام اذ يعني انه جعله من باب سلوك الادب، كونك تقول للنبي سيدنا قال سلك به الادب، وسلوك الادب مع النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل، وهو مبني على ان سلوك طريق الادب احب من الامتثال. شو هذا المساله بتاعت انه نقدم الادب على الامتثال؟ هسه شوف جايب عليكم من كم كتاب. وبينما الرجل اللي بيتكلم عن السيادة أمره ما سمع بها، شايفة ولا ما شايفة؟ مش هذه موجودة في الكتب دي؟ هو شرعها أي حديث ذكرته لكم هنا ده كان يشوفه شرعه، الكلمة دي موجودة هنا. وهو زول اللي بيتكلم عن السيادة جائزة ولا ما جائزة أمره ما قرأه ولا بيعرف عنها أي حاجة. ويؤيده حديث أبي بكر، شوف شوكاني حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك امتناع علي عن مهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة في صحيح الحديبية بعد أن أمره بذلك، وقال لا أمهو اسمك أبدا، وكلا الحديثين في الصحيح. فتقريره صلى الله عليه وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تعجبا مشعر بأولويته الشوكاني داري يرجح لك يا أخونا اتخاذ العدف مع النبي أولى ولا الامتثال؟ اتخاذ العدف أولى. ده قال هو المشعر بأوليوتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أقره الشوكاني، وقال الكلام ده في أتو كتاب فينا إلى الأوتار ذاته. ومما سبق نعلم أنه ذهب إلى استحباب تقديم لفظ سيدنا قبل اسمه الشريف في الصلاة والأذان وغيرهما من العبادات كثير من فقهاء المذاهب الفقهية كالعز بن عبد السلام والرملي والقليوبي والشرقاوي من الشافعية والحسكفي وابن عابدين من الحنفية وغيرهم كالشوكاني وزين النفراوي من المالكية والتزاغالي وشنو الحتكاف. وأما تقديم سيدنا على اسمه الشريف في قيل العبادات قال فلا خلاف على جوازه بل أحد من العلماء هو إجماع ولا نفر واحد ما فيه لما إلا أن يكون جنجويتا وكمان لشنو العبرة ما فيه ما بيعدوه لكن واحد بس يقول أنه ما سيدنا بس ما فيه ما فيه فهو إجماع ولا عبرة لمن شذ ممن عجز قال أن الجمع بين الأدلة عاجز ساكت ما يعرف أي حاجة ما قادر وهو قال ما نختاره اسمع الشيخ رجع إليه ونرجو في مقام سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالعدب مقدم دائما معه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم